الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. قال الشيخ خليل رحمه الله في مختصره: وواجبه نية وموالاة كالوضوء، وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر، أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا. لما أنهى المصنف الكلام على موجبات الغسل شرع يتكلم على فرائضه، فقال في بيان فرائضه: وواجبه نية، وهي الفرض الأول من فرائض الغسل، لابد أن ينوي الغسل، لأن الغسل عمل من الأعمال لا يصح إلا بنية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح بدونها. فلو أن شخصا اغتسل تبردا أو اغتسل نظافة ثم تذكر أن عليه غسل واجب، فإن ذلك الغسل الذي اغتسله لا يجزيه عن غسل الجنابة، لأنه لم يكن على نية. نعم. قال: وموالاة كالوضوء، الفرض الثاني من فرائض الغسل الموالاة، فلا بد من متابعة الاغتسال، يعني لا بد أن يغسل العضو قبل أن ينشف أو ييبس أو يجف العضو الذي قبله. ويسميه فقهاء المالكية بالفور كما في فرائض الوضوء. والمؤلف رحمه الله جمع بين الموالاة والنية في الوضوء وكذلك في الغسل، حتى ينبه على أنهما آكد فروض الغسل والتيمم، الغسل والوضوء. قال: وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر، أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا. ذكر رحمه الله في هذه الجملة حالتين تتعلقان بالنية. الأولى تخص المرأة، وهي فيما إذا اجتمع على المرأة حيض وجنابة دفعة واحدة، فيكفيها أن تنوي واحدا منهما ويدخل الآخر فيه، وهذه قاعدة فقهية تكلمنا عليها في شرحنا على نظم بن سند رحمه الله، وهي أنه إذا كان هنالك عبادتان من جنس واحد، عبادتان من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، فإن أحد العبادتين تدخل في الأخرى وتكفيه. ها؟ تندرج هذه في هذه، هذه قاعدة فقهية لها فروع كثيرة كثيرة جدا، نبهنا عليها في ذاك الشرح فلتراجع. والمسألة الثانية: إذا اجتمع في حق الرجل جنابة وغسل الجمعة، فهنا تصح النية عن الجنابة فيدخل في ذلك غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة مختلف فيه، فالأولى أن ينوي غسل الجنابة ويدخل فيه غسل الجمعة. إذا نواهما جميعا تصح النية، لأنه معروف عندنا نية الفرض تكفي عن نية السنة والعكس. نعم. وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا. نعم، هذه مسألة متممة لما ذكر المصنف رحمه الله، وبرضو المسألة هذه تضمنت صورتين. الأولى أن ينوي بغسله الجمعة وينسى رفع الجنابة، يعني هو جنب واليوم يوم جمعة فنوى غسل الجمعة ونسي أنه على جنابة، ثم ذكر ذلك بعد الاغتسال، إنه في هذه الحالة لا يصح غسله عن الجنابة لأنه لم ينويه، لأن المذهب أن غسل الجمعة سنة، وغسل السنة لا ينوب عن غسل الواجب الفرض وهو غسل الجنابة. الثاني أن ينوي بغسله الجمعة، ينوي بغسله الجمعة وقاصدا بذلك نيابته عن أن ينوي بذلك غسل الجمعة ويقوم بذلك ناويا لغسل الجنابة، فلا يحصل له ما نواه في هذه الحال، لأن الغير الواجب لا ينوب عن الواجب. والصحيح جواز ذلك، لأن غسل الجمعة واجب والواجب يغني عن الواجب، يعني إذا نواهما جميعا. وأما إذا نوى أحدهما فمحل خلاف بين العلماء، قيل لا ينوب واجب عن واجب ولا يجزي واجب مع واجب، فلا بد أن يغتسل لهذا وهذا، هذا فيما إذا لم ينوي إلا واحد، هذه طبعا مثلا متفرع عن غسل الجمعة، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ فالجماهير من العلماء على أنه ليس بواجب، والصحيح أنه واجب، وهذا القول هو الصحيح، انتصر له الإمام ابن القيم رحمه الله واستدل عليه بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا صريح في الوجوب. أما حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة وإن اغتسل فالغسل أفضل، لا يدل على عدم وجوب غسل الجمعة، لأن الأفضل قد يكون في فعل واجب. وتخليل شعر من فرائض الغسل، تخليل الشعر، وظاهر كلام المصنف ولو كان خفيفا، وأولى إذا كان كثيفا، فلا بد أن يدخل أصابعه في شعر رأسه ويخلله بالماء. وهذه المسألة الذي يقتضيه الدليل أنه يجب تخليل الشعر في غسل الجنابة، لابد من نقض الشعر في غسل الحيضة، وأما في غسل الجنابة فإنه لا يلزم نقض الشعر بالنسبة للمرأة، وأما التخليل فإنه لابد من تخليل الشعر إذا كان كثيفا، وأما إذا كان خفيفا فإنه لا يجب تخليله، فيكون ظاهر كلام المصنف العموم، لكن الصحيح أن التخليل لا يجب إلا في الكثيف، هذا الذي يقتضيه الدليل ويقتضيه التعليل. أما كونه يشرع تخليل الشعر ولو كان خفيفا هذا لا إشكال فيه، أما الكلام في الوجوب، لأننا لا نستطيع أن نوجب على الأمة شيئا لم يوجبه الله ولا رسوله، وضغط مضفوره لا نقضه، هذه المسألة التي نبهنا عليها قبل قليل. أنه يضغث الشعر ولكن لا يجب نقضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على رأسك. الضفر يعني المربوط بخيوط، دغث، دغثه أي بمعنى تحريكه مع الماء. نعم. قال ودلك ولو بعد الماء، هذا الفرض الأخير من فرائض الغسل أنه لابد من الدلك، ولم يقل بوجوب الدلك في الغسل إلا مالك رحمه الله، وهو إمرار اليد أو العضو على غيره من الأعضاء مع العرق والتحريك. والإمام ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار نبه على ضعف هذا القول، وكذلك أشار إلى ذلك إشارة يسيرة في التمهيد رحمه الله. قوله ولو بعد الماء يعني ولو بعد صب الماء، يعني لا يشترط مقارنة، لا يشترط مقارنة الدلك لصب الماء، فيمكن أن يصب الماء ثم يدلك العضو بعد صب الماء. قال أو بخرقة، أو بخرقة أو استنابة، يعني الدلك يكون بباطن اليد وكذلك يكون بظاهر اليد ويكون بخرقة أو استنابة، يستنيب شخص حتى يدلك له موضعا لا تدركه يده أو لا تصل إليه اليد، لا بأس، ويكون ذلك وتكون تلك الاستنابة لزوجة أو أمته أو زوجته، لأنه يجوز لها أن تطلع على عورته. وإن تعذر سقط، إذا تعذر الدلك باليد سقط، ويكفيه تعميم الجسد بالماء. قال ابن حبيب رحمه الله وإن تعذر باليد سقط، وقال ابن رشد رحمه الله معلقا على ذلك وهذا هو الأصوب والأشبه بالدين، لأن الدين قائم على اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان سنن الغسل بعد الفراق من الكلام على واجبات الغسل، فقال وسننه غسل يديه أولا، يعني يغسل يديه 3 قبل إدخالهما في الإناء كما مر ذلك علينا أو مر ذلك بنا في سنن الوضوء، وهذا معروف في السنة رواية عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرع في غسل الجنابة بدأ بغسل يديه 3 قبل إدخالهما في الإناء. وصماق أذنيه، السنة الأولى غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، الثانية صماق أذنيه، يعني كونه يمسح ببل الأصابع يديه، صماق أذنيه هذا سنة. وذهب بعض العلماء إلى وجوب مسح الأذنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فيكون مسحهما من جنس مسح الرأس، ومسح الرأس فرض فيكون مسح الأذنين منه أي فرض. وقال بعض العلماء المعنى الأذنان من الرأس يعني حكمهما يتبع حكم مسح، يعني مسحهما يقوم بما فضل من بلل مسح الرأس، فالأذنان من الرأس يعني يمسحان معه أي بنفس البلل الذي يكون في الأصابع من مسح الرأس. اللهم إلا إذا لم يجد بللا في أصابعه بعد مسح رأسه فحينئذ يجدد الماء للأذنين. وهذا التفصيل هو الذي نصره الشيخ الألباني في تمام المنة، فقال إن وجد بللا فلا يتقصد أن يأخذ ماء جديدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وإذا لم يجد بللا فالسنة أنه يأخذ ماء جديدا لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه. ولعل حمل الحديث على هذا أولى من حمله على الوجوب، لأنه اشتهر عند جماهير العلماء أن مسح الأذنين ظاهرا وباطنا سنة. قال ومضمضة واستنشاق، يعني من سنن الغسل المضمضة والاستنشاق، فهما سنتان في الغسل كالوضوء تماما، فهما سنتان في الغسل وسنتان في الوضوء. قال واستنشاق، المضمضة هي خضخضة الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء بالنفس، والاستنثار إخراجه بالنفس، يعني استخراج الماء من الأنف بالنفس مع استعمال الأصبعين هكذا. والأصل فيه يعني الأصل في السنية حديث ابن عمر ثم استنشق ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وندب بدء بإزالة الأذى، يعني استحب لرافع الجنابة أن يبدأ بإزالة الأذى من محله كالأذى الذي حول الفرج والذي يكون حول القبول والدبر، يزيل هذا كله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما اغتسل حكت عنه ميمونة أنه غسل فرجه وما أصابه من الأذى. ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة، يعني من مستحبات الغسل أن يوضئ أعضاء وضوئه مرة مرة. وقول مصنف كاملة يعني يفهم منه أنه يغسل حتى قدميه، وهذا هو المشهور من المذهب. وهنالك رواية أخرى أنه يؤخر قدميه إلى نهاية الغسل، وبكل الروايتين عن مالك جاءت الأحاديث، حديث عائشة وحديث ميمونة. قالت عائشة فتوضأ رسول الله وضوءه للصلاة، وقالت ميمونة ثم أخر رجليه حتى غسلهما بعد غسله. فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف حاله في ذلك، فكان يتوضأ وضوءا كاملا أحيانا وأحيانا يؤخر رجليه، وكل منهما حدثت بما علمت ولا تعارض بين روايتيهما. وأعلاه وميامنه، ومن مستحبات الغسل أيضا أن يبدأ بالأعلى قبل الأسفل وبالميامن قبل المياسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، في طهوره وسواكه وترجله وتنعله وفي شأنه كله. وتثليث رأسه كونه يغرف 3 غرفات يفيضها على رأسه، هذا من مستحبات الغسل. والأفضل أنه يغمس يديه في الإناء أو في الماء ثم يمسكهما من غير قبض للماء، ثم يدلك بهما وصول شعر رأسه حتى يتخلخل الماء في شعر رأسه، لأنه إذا أفاض الماء على رأسه فإنه قد يصيبه الداء، كما نبه على ذلك كثير من العلماء. ثم قال: وقلة الماء بلا حد، يعني ويندب تقليل الماء بلا حد، يعني المشهور من المذهب أنه ليس في ذلك حد، لكن جاءت السنة الصحيحة بأن أقل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ به كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فيعتبر ذلك حدا شرعيا. من الأفضل المحافظة على الاغتسال بهذا القدر، وإن زاد فلا حرج. قال: وقلة الماء بلا حد كغسل فرج جنب لعوده لجماع. هذا تشبيه من المؤلف في الندب، يعني يستحب لمن عاود الجماع، يعني لمن جامع زوجته يعني قبل أن يغتسل، أن يغسل ذكره، لأن ذلك أنشط للعود كما جاء في بعض الروايات. يعني الإنسان إذا جامع ثم أراد أن يعود إلى أهله مرة أخرى فليتوضأ، فإنه أنشط له في العود. ووضوئه لنوم، هذا الوضوء الذي لا ينقضه سوى شيء من النواقض سوى الجماع، وضوء الجنب لا ينقضه شيء إلا الجماع، فإذا جامع عاده. نعم. ووضوئه لنوم، إذا كان أراد الجنب أن ينام فإنه يستحب له أن يتوضأ لأجل أن ينام على شطر الطهارة، حتى إذا أخذه الله وقضى عليه في هذا النوم كان على شطر الطهارة، هكذا يقول الفقهاء رحمه. لا تيمم، لا تيمم، هذا استثناء من إيش؟ من أنه لا يستحب للمتيمم للجنب أن يتيمم، يعني إذا كان ما في وضوء ما يقول خلاص على شطر الطهارة أحسن نتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه الوضوء ولم يحفظ عنه التيمم. ثم هنا قاعدة لابد من التنبيه عليها، وهي أن القياس لا يدخل العبادة، بمعنى يقول ما دام أن الرسول توضأ وهو جنب لما أراد أن ينام فكذلك التيمم يتيمم، إذا لم يجد ماء فينام على شطر الطهارة، نقول هذا من باب القياس في العبادة وهو ممنوع، وهو ممنوع. ها؟ ايش العلم؟ القياس في العبادة ممتنع، نعم ما نستطيع نقول شيء يعني. المهم العبادة يمنع القياس فيها، هذا محل اتفاق الشرع. قال رحمه الله: لا تيمم ولم يبطل إلا بجماع، يعني وضوء الجنب لا يبطله إلا الجماع كما نبهنا على ذلك قبل قليل. فإذا جامع الرجل بعد أن توضأ فإن وضوءه هذا الذي توضأه بعد الجماع فإنه مجرد أن يجامع فإنه ينتقض ويحتاج إلى أن يتوضأ مرة أخرى إذا أراد أن ينام. وجاء في ذلك حديث صريح قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد الجماع فليتوضأ، وهو يفيد بطلان الوضوء بالجماع. قال: وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة، يعني الجنب يمنع موانع إيش؟ الأصغر، فكل ما لا يستباح بالحدث الأصغر لا يستباح بالأكبر. وبناء على هذا فالجنابة لا تبيح الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف ما دام أنه على الجناب. وقول المصنف هنا: وتمنع الجنابة موانع الأصغر، إشارة إلى قوله في الوضوء: ومنع حدث صلاة ومس مصحف إلى آخره. إلا كآية لتعوذ ونحوه، إذا قرأ الجنب آية أو آيتين لأجل التعوذ فلا حرج، ما في حرج، لأن هذا لا يسمى قرآنا، إنما قرأ آية أو آيتين. وكذلك إذا أراد أن يستدل، تناقش مع شخص واستدل له بآية وآيتين فلا حرج، لأن هذا لا يسمى أنه قارئ أو قرأ. ودخول مسجد ولو مجتازا، الجنب يمنع من الدخول في المسجد ولو كان على سبيل المرور، يريد أن يتعدى من هذا الشارع ينتقل لشارع آخر فمر من داخل المسجد وهو جنب، يمنع لعموم قوله تعالى: ولا جنبا. هذه الآية معارضة لهذا القول، إلا عابر السبيل، فظاهر الآية يبيح إيش؟ يبيح العبور والمرور. سبحان الله، الآية مخالفة لما هم عليه، ولذلك ما استدلوا بها لأنها تناقضهم. وقوله ولو مجتازا إشارة إلى خلاف كما سبق، أشير بلو إلى خلاف مذهبي. طبعا جاءت نسخة أشير بلو إلى خلاف مذهبي، وهذه الرواية أو هذه النسخة أصح، وهي نسخة فاس العتيق: أشير بلو إلى خلاف مذهبي. وهنالك نسخة مشرقية: وأشير بلو إلى خلاف مذهبي، فيكون الخلاف خارج المذهب كما أنه يحتمل أن يكون في داخل المذهب، لأن قوله أشير بلو إلى خلاف مذهبي يعني إلى خلاف منسوب إلى مذهب من المذاهب، وبلا شك هذا العموم يدخل فيه حتى مذهب مالك. لكن قال شيخنا الشيخ سيد: والنسخة المعتمدة عندنا نسخة فاس، وهي التي صرحت بعدم التنوين، أشير بلو إلى خلاف، وليس فيها تنوين، إلى خلاف مذهبي. يعني ليس فيها تنوين لا في المضاف ولا في المضاف، لا في ها ها أي. يعني ليس فيها تنوين لا في النعت لا في المنعوت ولا في نعت. نعم ها يقول في المذهب أنه يرخص له. نعم يقول في المذهب أنه يرخص له أخذا بعموم الآية. ككافر وإن أذن، ودخول مسجد ولو مجتازا، ككافر وإن أذن مسلم، هذا التشبيه في المنع، يعني لا يجوز دخول إيش الكافر، وإن أذن له المسلم يعني في الدخول. واضح؟ لأن دخول، لأن منع الكافر من دخول المسجد إنما هو لحق الله، وحقوق الله ليس فيها تسامح. لكن لو فرضنا أننا أدخلناه المسجد لأجل مناقشته ولأجل تعليمه وإرشاده، ما في حرج، ما في حرج. نعم. واستدل المانعون بقوله تعالى إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، ويكون الكافر من باب أولى وأحرى. لكن جوز العلماء دخول الكافر للمسجد لضرورة، كان يكون هناك قتال وهذا الكافر الذمي مع المسلمين فدخل، لما دخلوا المسجد ليحتموا به دخل معهم، فإن هذا الدخول لضيش الضرورة. ولن يكن نحو كصنعة، صانع نجار وما أشبه ذلك، يجوز أن يدخل المسجد لأجل أن يسمر الأبواب ولأجل أن يبني المسجد، فدخوله في هذه الحال رخصة. لكن لا يجوز للمسلم أن يدخل الصومعة أو يدخل الكنيسة لأجل الصنعة أو البناء أو غير ذلك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. ثم قال المؤلف وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين، هذا شروع في بيان صفة المني وعلامته. المني يخرج دفق دفق كما قال تعالى من ماء دافق، يخرج دفق دفق، بخلاف المذي فإنه يخرج فاترا. ورائحة طلع أو عجين، رائحة المني كرائحة الطلع أو كرائحة العجين. أما إذا كان يابسا فرائحته تكون كرائحة فصوص البيض. نعم. ونسبة لبعض الظروف اليوم إن شاء الله نكتفي بالتعليق بهذا القدر، رجاء المواصلة إن شاء الله بعد عطلة العيد إن شاء الله. من إيش؟ وانت واضح هذا. قال ويجزء عن الوضوء إن تبين عدم جنابته. يعني نية الأكبر تجزي عن نية الأصغر، وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته. يعني إذا غسل أعضاء الوضوء بنية، بنية الوضوء أثناء رفع الجنابة وأراد أن يقتصر على ذلك ولا يغسلها بنية الجنابة فإن ذلك يجزيه، لأن نية الوضوء تجزي عن نية الغسل، وهذا أمر واضح. قال كلمعة منها وإن عن جبيرة، هذا تشويه في الإجزاء. إنسان ترك لمعة في أثناء الجنابة، في أثناء رفع الجنابة ونسيها، تركها نسيانا، فإنه يتوضأ ويعمها بنية الأصغر إذا كان تركه لها من الوضوء. قوله وإن عن جبيرة، المعنى أي من وضع جبيرة في عضو من أعضاء الوضوء، مسح عليها أثناء الغسل ثم سقطت أو برئت فإنها يغسلها ويغسل محلها في أثناء الوضوء بنية الوضوء، ويكفي ذلك ولا حرج عليه. صلى الله وسلم على محمد.